من كفارة وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب، وإن اختلف السبب. ولحديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث مطولي. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وعليه قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير مخير بين الأمور الثلاثة، عجز عن الثلاثة ينتقل للذي يليها. قال: وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترق فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قال: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. يبقى بناء على ذلك أرجو ألا تتساهلوا في الفتوى، إن سئلتم وقال لا أستطيع تقوم تقول له صوم، لا، لأنه طبعا كما تعلمون إن الغرض من الكفارة الزجر، والزجر لا يتحقق إلا بما أمر الشرع. فكون إن هو بيقول لك لا أستطيع أطعم والكلام ده كله، إزاي يعني ما عندكش أكل في البيت؟ بالتأكيد عنده، خلاص لا عذر لك في أن تفتيه بأن يصوم ويترك الإطعام. نعم. يعني أكرمك الله، ما احنا عاوزين نشوف ضابط عدم الاستطاعة ايه. يعني الكلام بين ايدينا هم بيقول هنا ايه: طالما انه يملك، من وجد ثلاثة دراهم لزمه الاطعام وإلا صام. نعم، ما هو نفس الحكم بالضبط، واخد بالك، نفس الامر كما هي. احسب الثلاث دراهم، شوف هيعملوا كام دلوقتي. وبعدين ده معنى كلمة ثلاث دراهم، أي ليس عنده من المال غيره. قل بالك، مش معنى إن عنده نقدية غير أو عنده مال غيرها، لا، ده هو ده كل اللي يملكه. ما أنا ممكن يكون أنا حنثت في يمين ويجب علي الكفار، ولكن ما معيش ولا في أي نقدية، ولكن عندي مثلا خمس ستة شقية الرز، كم مش عارف فيه مكرونة، وهكذا. البيوت بحالها متخزن فيها ولا مش متخزن فيها؟ وتبارك يا مشايخ، فالله يبارك لكم. أرجو ألا تتساهلوا في هذا الأمر. إطعام يبقى إطعام. لحظة هذا شخص يقول لك: طيب فلوس كام؟ قوله لا يسأل، يسأل غيرك ويفتيه كما يهوى، ما يخصناش. أنا يهمني أصدع بالحق وأعلمه النص. كون يأخذ به أو لا يأخذ، يسأل غيري أو لا يسأل، هذا لا يعنيني، عند الله تلتقي الخصوم. فأرجو ألا نتساهل في مثل هذه الأمور، لأن مع التساهل خلاص سيقل الوازع والردع في قلوب الناس. أيوة شيخ ياسر، لا، أمر واسع إن شاء الله في هذه الحالة، إن وكل وإن أخرج الطعام نيئا فلا بأس بذلك، والأمر فيها واسع إن شاء الله. أيوة ضل. وجبة واحدة فقط، ما احنا قلنا حددناها اللي هي بنصف ايه؟ بنصف صاع. طيب، يقول: وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخر متفقه الزماني أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بطعم أن يصوم إلا أن يكون له كفاية، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه، ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيه التتابع أي في الصيام، أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق على قولين: أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتابه الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاه مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع. وقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، وكذلك يبين الله لكم آياتي أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. نعم لا، الراجح فيها التفريق، لأن قراءة ابن مسعود هذه على سبيل التفسير فلا يثبت فيها حكم. فضل لا، العدد ليس مراد، بل العبرة بكم الطعام، أي ما يطعم عشرة فإن أطعمتهم لواحد أجزأك، وإن أطعمتهم لاثنين أجزأك، وإن أطعمتهم لعشرين أجزأك، العبرة بكم الطعام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاووس أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن رشد بن سعد وضمر بن حبيب وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب به الصبيان، وعن ابن عمر قال الميسر هو القمار، وقال ابن عباس الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن المسيب كان ميسر أهل الجاهلية بين بيع اللحم بالشاة والشاتين، وقال الأعرج الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار، وقال القاسم بن محمد كل ما أله عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، رواهن ابن أبي حاتم وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله والله أعلم. حاضر. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريم مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي. النرد شير والشطرنج اللي هي مشهور في بلدنا، الشطرنج معروفة، والضمن والطاولة والكوتشينة كل هذا محرم ولا خلاف في ذلك. الكوتشينة والطاولة والضمن سواء نظير أموال يدفعها المغلوب للغالب أو يتحمل المشاريب عفوا يعني كما يقولون، كل هذا من المحرمات ومن أكل الحرام. نعم محرمة، وبذات الكوتشينة يا أخوانا، واحضروا ما يوجد على برامج الكمبيوتر من لعب الكوتشينة، لا يليق أبدا. ودائما كده يعني رجائي وده اللي أنا بركز عليه. إذا حدثتك نفسك وأنت في خلوة بمثل هذه قف على حقيقة نفسك. ما ممكن الإنسان فينا هو في الخلوة بتظهر مواهبه. فأعرف نفسك بقى عنده وشوف أنت مين بقى وأحوالك، وأحمد الله أن أزبل الستر عليك. فهذه اللعب في حد ذاتها محرمة ولا تجوز البت، وعليه يحرم بيعها والإتجار فيها، ولا بد أن تفسد إن وجدت بشرط أمن المفسدة ومراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي تخوانا ثوابت في الشريعة لا نتكلم فيه. تفضل يا شيخ. نعم. دايما يا مشايخ مسألة الكوتشينة والضمن والطاولة بمجرد النظر السطحي إليها يعلم المسلم وجه الحرمة، لأن الإسلام كدين ما دعا أن تؤخذ الأمور هكذا بدون جد وكسب. يعني أنت الضمن محطوطة وأنت بتختار، صح؟ بتختار وما تدري ما الذي يأتيك، هو هنا الحرمة، وكذلك الكوتشينة هنا الحرمة. ودايما يعني لا تتعب نفسك مع من يجادل. فتوى العلماء، ودي من الأزهر ومن اللجنة الدائمة بحرمة هذه الأشياء، أقصى ما يمكن تفعله تجاهه تؤتيه بالفتوى. استجاب ما استجابش، استجاب خير ما استجابش ما تشغلش بالك. يا أخوانا كما قال ربنا عز وجل لنبينا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خلاص، يعني واحد بيسألك زي القضية المشهورة قوي وكل يوم نسمع كلام اللي مبتدع فيها من دقيقة فقهية وغيره، إيه الاحتفال بمولد النبي، بعيد الأم، بكذا بكذا بكذا بكذا. طب انت بتتكلم في ايه؟ دي قضايا منتهية. لو عندهم مسك من عقل، اي والله، لالتفتوا الى فتاوى العلماء قبلهم في دار الفتوى قبل ان يخربوا عقول الناس. ولكن المسألة هو بيقول لك ما الدليل ايه؟ ده ممكن حتى لو اتيت له بدليل يستهزأ بالدليل، لان هو اصلا ما تربى على تعظيم النص الشرعي وما ركن الى شيء من هذا. كل الامور عنده بالهوى. زي بالضبط انت تعال تتكلم مع اي انسان قل له كرة القدم حاليا من الكبائر ومن اكل الحرام، والملاعب اللي هي اللي منشوره دلوقتي اللي بتستهلك كهرباء واحنا بنشكو من استهلاك الطاقه، كل ده من اكل الحرام. من يستوعب هذا الكلام؟ وتعالى كده يتيني بفائدة واحدة شرعية عادت على هؤلاء ولا شيء. ولكن هي المغالطة المستمرة من علماء السوء لا كثرهم الله. الله يا أخوانا مبتليت البلاد ببلايا أسوأ ولا أشد من علماء السوء، لأن المسلم كثير بإخوانه قليل بمفرده مهما كان على علم. يعني تخيل كذا أكرمك الله وأنتم أعلم بهذا، لما أراد المأمون أن يمتحن الناس ومات، ثم جاء المعتصم، لو صدع علماء الأمة وقتئذ وأخذوا جميعهم بالعزيمة لانخنس المعتصم، انخنس. ولكن هذه الإشكالية، وهذه الإشكالية في كل عصر ومصر. أجل هذا الأمور واضحة يا شيخ الله يبارك فيكم، ما تحملش نفسك ما لا تطيق. كلمة ورد غطاها، استجاب خيره ما استجابش خلاص. ولكن يعني ايه اقصى ما يمكن ان نفعله ليكون معك ليونة في الكلام معه. اما يكون بقى زي بالضبط القصة المشهورة الطريفة، واحد بيسأل واحد شيخ بيقول له والله انا عاوز اروح اصيف على البحر انا ومراتي وعيالي، حرام ولا حلال؟ قال له طبعا حرام، عشان الاختلاط وظهور العورة، وده مخالف، ونظر المرأة للرجل والمرأة كل ده مخالف. قال له لا، أنا عاوز دليل خاص. قال ما تعني؟ قال له دليل خاص. قال تريد دليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت امرأة فلان إلى المصيف فهي أثمة. قال له هو ده بالضبط، خلاص يبقى كده ما عادش دين بقى، ده أصبح كده شأن الوليد بن المغير أو طرقة في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الوليد بن المغير قال له لا أؤمن لك يا محمد حتى تأتي بكتاب من السماء مكتوب من الله إلى الوليد بن المغير، اعلم أن محمد رسول. طب هذا لا يكون يا إخوان، هذا لا يكون أبدا. فالله يبارك فيكم، لأن ساعات كده الليونة مع الناس بتأتي بمفاسد عظيمة. هو ما فيش حد على حد علم القاصر ميع قضايا الدين كما ميعته جماعة التبليغ والدعوة، ميعت كل شيء، وأصبح بالليونة المقيتة والابتسامة الدائمة حتى في وجه الفاسق ميع الدين. فإذ أردت أن تتكلم بشيء من ألفاظ الوعيد أنكروا عليك، أنكروا عليك، ويبدأ يروح يجلس مع الرجل المدخن أو شرب الخمر ويتبسم ويقبله ويغضب الحضن. ما إذا عندك مروءة ولا غير على الدين تحت مظلة ندعو الناس إلى دين الله؟ طب الدعوة عبادة، شأنها شأن أي عبادة. عاوز تقول حاجة أسهل؟ هي صور من صور جاهلية ولا هو أهل جاهلية؟ هي إيه؟ اللي هم بيلعبوا شطرنج والدومنة و... لا، فعلا محرمة، كانت عند الجاهلية وموجودة الآن. لا لا لا لا، صورة من صور الجاهلية، أهل الجاهلية لا، خطأ، لو صح خطأ. تفضل. يعني أخونا دي برضو من الإيه، من الأمور التي تملأ القلب أيضا. بيقول الكوتشينة حرام لو لعب بها اثنين، طب لو الولد لعب بها لوحده؟ شيء عجيب يا شيخ الله يبارك، شيء عجيب. ما هو ساعات بيسأل سائل سؤال من هوله ومن يعني فحشه الإنسان يعجز عن الجواب. زي بالضبط كده دلوقتي مسألة الكورة واللي بيحصل الآن، لا يرتاب عاقل في حرمته ساعة ما يتناقش معك، زي بالضبط الدروس الخصوصية، واخد بالك؟ في وقتنا الحاضر من يجرؤ يقول ان هي حلال؟ من دلوقتي؟ ما فيش. انا وانا خارج من عندكم هنا الساعة 7 وجدت العيال خارجين من الدرس خصوصي من الساعة 6 لحد 7:30 وبيروحوا، والمدرسة تبدأ 8:30، ما فيش حد بيروح. ليه؟ ما هو كان الدرس بالصوم، امال بنبناها ليه؟ ده شيء عجيب يا اخواننا، والى الله المشتكى. فرجائي كن حازما، وان خالفك كل اهل الارض. الامر امر دين، وانزعوا من قلوبكم رحمكم الله الحرص على مرضات الناس او الحرص على تاليف القلوب. لا، كل حاجه لها ضوابط، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في العهد المكي ويفعل فيهم ما لا يخطر لك على بال. مر على ملأ من قريش حول الحجر وزادوا عليه وفعلوا فيه ما لا يخطر على بال، فالتفت إليهم وقال صلى الله عليه وسلم: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل، وهو في عهد الاستضعاف. لا، أنا مش لأجل فلان أو علان أو صديقي أميع في القضية، لا، حتى لو أنك عجزت أن تمنع أولادك من الدروس اصدع بالحكم والله يتولك. أما أن نداهن في قضايا شرعية لأننا ما استطعنا أن نحمل أنفسنا عليها، دي الخيانة بقى، ودي عدم الأمان الكلام. حتى لو كنت أنت مثلا بتلعب كور، قول يا أخواننا حرام. طب شفناك يا سيدنا كابتن الفريق مثلا، قول يا أخوانا ربنا يتوب علي. تبغى رجال المسائل دي، لأن عار على طالب علم أن يداهن في دينه أو أن يبتغي مرضات المخلوقين. أمر واضح. نعم يا شيخ صبري. بص يا شيخ صبري رحمة الله عليك وعلى أبيك، أنت تخاطب أخاك عادل وأنت تعلم أنه يعمل في قطاع التدريس، وكنت أعمل مدرسا لمادة الكيمياء، وكل من دخل المدارس يعلم صعوبة هذه المادة، وبفضل الله كل المدرسين إلا ما رحم ربك والله خوانه، إلا ما رحم ربك. جالك رجعه، ما هو جالك ليه؟ لما شعر بالتقصير في حق المدرس مرفوض. حتى دلوقتي أصبحت لما إنسان بيستفتيني الآن، طب أنا ما بشتغلش مدرس خالص، وقاعد في البيت وخريج دار علوم وأحكم العربي والأولاد بيجون، الفتوى عندي حرام ولا يحل لك. ليه؟ ساعدناهم. أنا أريد منك يا شيخ صبر وكلكم يا أخوانا اتعب شوية وروح شوف المدارس. الله الذي لا إله غيره، لولا الحياء الإنسان لتنهمر دموعه حتى تنقضي من الخراب الذي نراه. وأخطر شيء في المجتمع تنهدم العملية التعليمية، ما هو ده الدمار. تخيل بقى الود ما تستبعدش في يوم من الأيام يكون رئيس جمهورية، استبعدها ليه؟ هو في مانع شوية انتخابات وقشين ويطلع برئيس جمهورية؟ تخيل بقى الشكل ده يكون ولي أمرك، تعمل فيه؟ الدروس الخصوصية حرام ومن أكل الحرام، ويأتم ولي الأمر ويأتم المدرس، وكل في الوزر على قدر مسؤوليته. لا هواد في ذلك أبدا ولا تراجع عن هذا الكلام، فإن أخطأنا فرحمة الله واسعة، وإن أصبنا الحق فالفضل لله أولا وآخر. نعم. هذا من الدروس ولا يبوس. لا بس أنا راجل بحفظ قرآن وباخد أجر للضرورة. احنا قلنا الأصل في في في في تحفيظ القرآن أن يكون حزبا لوجه الله، ولكن صعب. نعم مصطفى. بص يا مصطفى يا ابني، رجائي لا تنقل القضية من حكم شرعي إلى واقع في بلادنا. الحكم الشرعي الدروس حرام، ده اللي عرفه أولياء الأمور بيعملوا. دي قضايا أخرى نبحثها فيما بيننا يا مصطفى. ماشي حبيبي، دي عاوزين بس إيه، نحكم أمرنا في أمورنا الشرعية. أولياء الأمور والكلام ده كله الموضوع خرب. أنت بتقول كل واحد بقدر استطاعته، والله قدرت تمنع ولادك من الدروس الله يعينك، ما استطعت اعلم أنك آثم وتساعد في تدمير البنية التعليمية في مصر، والله عز وجل رحمته واسعة، مش هنقنطك من رحمة الله. ولكن كون ان احنا نقول الأمر تفاقم وعملنا اجتماع ومجلس الآباء ومش مجلس الآباء، كل هذا مضيع للوقت وشنشنة ما عهدناها إلا من أخزم لا تسمن ولا تغني من جوع. طيب نعم. الله يكرمك، هذا لا يغير في الفتوى، وإن شاء الله مستحيل أن أفتي بجوازها للضرورة أبدا. إزاي يأثم يا شيخ أحمد؟ خلاص، ده اللي يهمنا كل الحكم الشرعي إيه؟ محرم، تفعلها ما تفعلهاش أنت ونفسك بقى وخلاص. وبعدين أصلحنا علشان يعني كان عندنا وأنا في مرحلة التعليم في الستينيات كان بداية الفساد الخلقي في المدرسين، فكان مسبة وعار أن يأخذ طالب علم درس، مسبة وعار. فعلشان نحارب هذا الأمر لابد من التكاتف. التكاتف ازاي؟ يبدأ بي وبك. اما الليونة والتراخي سيظل الامر كما هو. ده زي بالضبط مسألة المئات، مسألة الافراح بنمنع. لما انت دلوقتي في بلية وتريد ان تحاربه، يبقى في الحالة دي ده اخويا بيتجوز ما تروحلوش، هيزعل يضرب رأسه في ألف جدار وهكذا. اما نحن نتراخي في بعض القضايا ثم الامر هيتفاقم. وإلا خبرني كيف نواجه هذه المشكلة، حلها يا الله، قل لي كده تواجهها ازاي. مدرس امتلأ قلبه جشعا، ظن ان الدنيا من اولها لاخرها هي مال، ما تسمع. وخد بالك بالمناسبة ده بدأ يرشي ويدفع المال وحفي قدمه ليتعين، فلما تعين استأسد بعد أن كان حمل، استأسد واخد بالك. طب لما تم الدولة قالت لك تعالى بمرتب كذا كذا وشغلك من الثامن؟ أنا كنت في يما بدرس، ما انساهاش، بدرس كيمياء دروسي متحضرة ويعلم ربنا عز وجل، كنت كل ليلة بالليل أسمع الدرس غيبا علي. غدا مثلا هنشرح تحضير حمض الهيدروكليك المركز، أحفظه بالليل وأعمل حسابي جاهدا إن الدرس يخلص قبل الحصة بسبع دقائق، والسبع دقائق الأخر أخذهم درس نحو. وكنت أدرس الكيمياء باللغة العربية الفصحى، وكان الأمر اشتغلت سنتين، السنة الأولى كانت 99% والثانية كانت 100%، وانتهى الأمر على ذلك. أنا بتكلم من واقع، عشان أي أحمق مدرس يقول غير كده ده بيغلط نفسه، ده رجل خلاص يعني حب المال هيمن عليه، وإلا تم اشتغل عمل آخر. أنا كنت بشتغل مدرس في 90-91، بشتغل مدرس كنت باخد الحصة الأولى والتانية والنظر كان طير بيا طيار، يقول لك أنت كده المدرسين بيهربوا منه، أحضر الطابور واخد الحصة الأولى والتانية والتالتة احتياطي، ما عادش ولا حاجة، أطلع أنزع الهدوم وألبس وأخد شنطة عدة كهرباء وأدخل كهرباء في البيوت، وشرف واخد بالك، ومفكرتش لحظة واحدة أدي دروس. وطبعا اهل البيت اعترضوا هناكل منين؟ قلت لهم والله بيت ابوك موجود، ان عجزت عن اطعامك روح لابوك. وقلت لها في الفقه الاسلامي كده، اي والله الطلاق بالاعصار منصوص عليه عند الفقهاء، خلاص انتهت واخد بالك، مش موجود ده سنة، جهز نفسك له اخوي يا رجالة. دايما تعاملنا في القضايا الاجتماعية الخطيرة يكون في منتهى الحزم، وإلا لن نتخلص من أي مشكلة. هانت أننا بقى إيه؟ نلف في دائرة مفرغة، أنت تقول كذا، طب الوزير صرح بها، ده مش عارف إيه، كل ده نضحك على بعضنا. لا، العملية التعليمية بتنهار وانهيار شديد. حتى حدثني بعض الناس بالأمس، الترتيب مصر على مستوى العالم في العملية التعليمية انشال، فمنها يعني ديت ها يعني لا تعليم. ده قال لي كلام، قال لي ده يعني ايه نشره رسميه ما عادش لها ترتيب معاهم. طب ده من ايه؟ ما هو من احمق مدرس معدوم الضمير. اذكر مره كنا في الاعداديه وكان عندنا مدرس هلك، كان بيدرس لغة عربية، وكان عشان بقى يرغب العيال في الدروس يعطولهم كلمة يحطها في موضوع التعبير، عبارة كده معينة في موضوع التعبير، يسمع الكلمة كان بياخد درس يعطيله. وطبعا في اللغة العربية في أسئلة معينة التحضير فيها للمدرس حسب ما يطرأ له الخط مات الانش، يقول لك لا الموضوع ده 100%، ولاد ما كتبش حاجه. لما تخيل بقى اما ولد يتربى على كده ويصبح مثلا يعني وزير دفاع او رئيس مخابرات، يا راجل تنتظر منه ايه؟ اخوانا الفتاوى والامور الشرعيه النظر الى المآل من صلب الدين. انا انظر الى المآل، انظر على بعد، ما الذي يترتب على ذلك؟ وشوف بقى انتوا كل دول العالم وابحث وشوف العملية التعليمية عندهم ماشية ازاي. عشان كده لما ضربت في بلادنا واصبح الناس عارفين خلاص ما عادش تعليم، عملوا ايه بقى الجماعة ارباب الاموال؟ بدأوا يدخلوا الاولاد المدارس الخاصة والمدارس التجريبية، وده بقى الضمار اللي هنشرب حنظله قريب. خد لك مثلا قيمة 50 سنة، الوقت طلع دخل مدرسة التجريبية ما يعرفش حاجة عن العربية ولا عن الإسلام، ودعك بقى منهم بيخلوهم يصلي، لا لا لا ده مقصود. وفجأة 30-40 سنة العيال اتخرجت مسكت مناصب، ده وكيل أول وزارة، بدأ وزير، خلاص انتهت. إلا منفق مما نحن فيه، الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد من خلقه، كما قال البصري الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. خلاص قاعدة واضحة، تعصى ربنا سيأتيك الذل من حيث تبتغي العز. نرجع، يقول: وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عنده، وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها، رواه ابن أبي حاتم. وقوله رجس من عمل الشيطان، قال ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان، وقال سعيد بن جبير إثم، وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان فاجتنبوه. الضمير عائد إلى الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تهديد وترهيب، ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. طبعا ما تنساش أن الخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل فإنه من الخمر المحرم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وطبعا تقدم أن المنافع هي الربح المادي. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم، انفرض به أحد. وروى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيات التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرئت عليهم فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيات التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعا عمر فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيات التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وروى الطيالسي عن ابن عمر قال: نزلت الخمر في ثلاث آيات، فأول شيء نزل: يسألونك عن الخمر والميسر، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى، فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشربها، إن لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء. ورواه مسلم والنسائي. طبعا لا يخفى عليكم أنه لا يجوز الإتجار فيما حرمته الشريعة الإسلامية حتى مع من لم يحرمه، وعليه لا يجوز الإتجار في الخنزير ولا في الخمر ولا في السجاير حتى مع الشيوعيين، مع أهل الملل الكافرة لا يجوز البتة. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ خطأ بالغا وتنكب الصراط. يقول رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم، ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس به. ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به. وروى أبو يعلى الموصلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنها قد حرمت بعد. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوا، والله حرم الخمر وثمنها. وقد رواه أيضا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدثنا عبد الرحمن بن غن عن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاءه براوية، فلما نظر إليه ضحك فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذبوا فباعوا به وما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. بناء على ذلك طبعا واحد عنده سجاير أو الكلام ده كله خلاص، عنده مصنع بقى معسل، مصنع سجاير، وعنده المخازن ملانة، الحكم واضح: تعدم ولا تباع حتى لمن يحارب الإسلام البتة. ودي أحكام مقطوع بها لا نزاع فيها. طبعا ما شربها صلى الله عليه وسلم قط. وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أبا أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشأم ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. قال: أفأبيعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم حرقها. وروى الإمام أحمد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفر من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا يا أنس أكفي ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبصر وهي خمرهم يومئذ. أخرجه في الصحيحين. وفي رواية عن أنس قال أنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شربهم إلا الفضيخ البصر والتمر، فإذا منادي ينادي قال اخرج فانظر، فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بصر وتمر، فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما طرى في من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أو حدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. وروى أحمد عن عبد الله نعم الكوبة هنا اللي هي بضم الكاف وهي النرد وقيل الطبل وقيل البربت، والقنين اللي هي لعبة للروم يقامرون بها وهي الطنبور بالحبشية والتقنين الضرب بها، والغبيراء نوع من آلات اللي هي آلات العزف في وقتنا الحاضر. كل هذا محرم إخواننا، كل هذا محرم ولا تلتفتوا لغير ذلك. ودايما برضو رجائي الأمور طالما ثبت عندك بالتحريم لا تعبأ بمن خلفك، وانظر أمامك واسلك ما أنت فيه، اللي يستجيب لك خير وبركة، ما يستجيبش ما يجريش نفسه. والله أثر شبهة وأهل العلم أذن لك أن ترد لك ذلك، أما أنك تشغل وتعلق بالك به والكلام ده غير هذا مضيع للوقت. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 وجوه، لعنة الخمر بعينها وشاربها وسقيها وبائعها ومبتعها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجة. وروى أحمد عن ابن عمر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمين، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يميني وكنت عن يساري، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيه خمر. قال ابن عمر فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر وما عرفت المدية إلا يومئذ لي السكينة. قال فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. وعن ثابت بن يزيد الخولاني أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق، فنهيته فلم ينتهي، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها فقال هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم، ولكن آخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولا عمر لهو أشد عليكم. قال ثابت فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبرك عن الخمر، إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبين هو محتب حل حبوته، ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتينا به، فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني. ففعلوا ثم آذنون، فقام وقمت معه ومشيت عن يميني وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا عن شمالي وجعل أبا بكر في مكاني، ثم لحقنا عمر فأخرني وجعله عن يساري، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخمر. قال صدقتم؟ قال فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وسقيها وحاملها والمحمولة إليه وبيعها ومشتريها وأكل ثمنها، ثم دعا بسكين فقال اشحذوها يعني هدوها، ففعل. ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق، قال فقال الناس في هذه الزقاق منفعة، فقال أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطي. فقال عمر أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال لا. وروى البيهقي عن ابن عباس قال إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما ثمل القوم ثمل أي ذهبت عقوله، عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأس لحيته ورأسه ولحيته، فيقول صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحما ما صنع هذا بي، حتى وقعت في الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إلى آخر الآية. ورواه النسائي وروى ابن جرير عن بريدة قال بين نحن قعود على شراب لنا ونحن رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيات. فهل أنتم منتهون؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ قال وبعض القوم شربته في يدي قد شرب بعضها وبقي البعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفتيه العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتين، فقالوا انتهينا ربنا. وروى الطيالس عن البراء بن عازب قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم الآية. ورواه الترمذي نحوه وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا فقال أهرقها. بنيجي نحسب تركة الراجل مثلا يعني رجل تاجر ومات بنحسب التركة لأنه مثلا مرزنين سجاي وكل الورثة بتوع أيتام أكبر عيل عنده 10 سنين مثلا يعني تعدم مش لاقين ياكل عساهم مكان يا أخي أمور شرعية أهرقها وهي مال أيتام. قال أفل نجعلها خلا؟ قال لا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلي بها ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. رواه أحمد. وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا دخست صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على أن يسقيه من طينة الخبال. تفرد به أبو داود. وقال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العقل والمدمن الخمر والمنن بما أعطى. ورواه النسائي وروى أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة منن ولا عق ولا مدمن. رواه النسائي. وعن عثمان بن عفان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلق قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها إن ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دون حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذه الخمر. فزقته كأسا فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهم أن يخرج صاحبه، رواه البيهقي وإسناده صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسك مرفوعا والموقوف أصح، والله أعلم، وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي طبعا هنا المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان كما لا يخفى عليه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا هم يشربونها، فأنزل الله عز وجل يسعى الذين أمنوا وعملوا الصالحات وجنحهم في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا الآية. قال ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، وإن مات مات كافرة، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على أن يسقيه من طينة الخبال. قالت قلت يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تبقى معنا قصة عثمان بن مضعون ولا قدامة؟ قدامة. قدامة بن مضعون لما شرب الخمر، سأمليها عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، دقائق إن شاء الله ومواصل الدرس.